قد يخلط إيمانا بشرك ويكون هذا الإيمان إيمانا فاسدا. قال من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. يعني أقروا بالإيه؟ بالخلق. أقروا، خلينا نكون واضحين ودقيقين جدا، أقروا بالخلق خاصة، ثم أشركوا بالله تبارك وتعالى. قاعدة ثالثة مهمة جدا، الشرك في الألوهية يلزم منه شرك في الربوبية. هذه قاعدة خطيرة جدا، الشرك في الألوهية يلزم منه شرك في الربوبية. يعني إن وجدت عبدا، إن وجدت عبدا واقع في شرك الألوهية، فلا بد عند البحث في دواخل هذا العبد وفي قلبه وفي اعتقاده أن تجد له شرك ولو خفي في القسم الأول من توحيد الربوبية. ليه؟ هو أصلا لماذا صرف هذا العبد بعض أنواع العبادة لهذا الشيء؟ أي كان هذا الشيء، بشر أو قمر أو جن، لماذا صرف؟ لاعتقاده أن له شيئا من الملكة، أن له شيئا من الأمر، صح ولا لا؟ يعني لابد هذا الذي يتعلق مثلا بالحسين فيقول اشفيني يا حسين، طلب الشفاء ايه؟ دعاء، والدعاء ايه؟ عبادة. إذا المفروض احطه في قسم اللي هون ألوهية، صح؟ مش الدعاء عبادة؟ صرفها هذا الرجل لله ولا ولغير الله، صح؟ هذا نسميه ايه؟ شرك. فين؟ في الألوهية. طيب نقول ان الشرك بتاعه في الألوهية ده لازم منه ولا بد ان يكون عند هذا الرجل شرك. فين؟ نوع شرك فين؟ في الربوبية. هو ما قال هل يعقل ان انسان يقول لشيء افعل لي كذا وهو يعتقد انه غير قادر؟ ها؟ ولا بينسان مجنون؟ مش معايا انت، صح؟ تاني يا اخوان، هذا الرجل يستغيث يدعو غير الله تبارك وتعالى، يقول يا حسين اشفني. هل هو لما قال يا حسين اشفني عنده اعتقاد ان الحسين قادر ولا مش قادر؟ الشفاء هذا امر كوني ولا امر شرعي؟ الشفاء امر كوني ولا امر شرعي؟ يعني امر يحدث ايه؟ كونا، صح؟ زي الاحياء والاماته، مش كده ولا لا؟ طيب هذا العبد عندما اعتقد هذا الاعتقاد قدح فين؟ في الامر الايه؟ الكوني. اللي احنا قلنا لابد في الربوبيه ان تعتقد ان الامر الكوني والامر الشرعي والخلق خاص بمين؟ بالله. هو لما جه في قلبه شويه تعلق ان ممكن بعض الخلق لهم امر ما، لهم امر ما، ماذا فعل؟ تعلق قلبه ايه؟ به. نتج عن ذلك ايه؟ ها؟ دعاء، اللي هو شرك الايه؟ الالوهيه. فالشرك في الربوبيه ينتج ولا بد شركا فين؟ في الالوهيه. والشرك في الالوهيه يلزم منه شرك فين؟ في الربوبيه. واضح هذا الكلام يا اخواني؟ هذا كلام واضح؟ طيب نفس الكلام، التحاكم الى الطواغيت، التحاكم الى القوانين الوضعيه، الى الطواغيت. التحاكم فعل العبد، تاني التحاكم فعل مين؟ والحكم فعل من؟ تاني اقول اخواننا الكلام ده مهم جدا والله العظيم. احنا قلنا الاحاديه وصف مين؟ والتوحيد وصف فعل مين؟ طيب الحكم فعل من؟ حكم من الذي يحكم؟ والله يحكم، ها؟ لا معقب ايه؟ لحكم، يحكم شرعا وايه؟ وكونا، صح؟ طيب التحاكم، تحاكمك انت لله وحده نسميه ايه؟ عبوديه. توحيد ايه يعني؟ توحيد ايه؟ ألوهية. الناس مش فاهمه ولا انا مش عارف يعني ابسط من كده ايه؟ اقول تاني يا اخوان، الرب خلق وامر. الامر قسمين، امر كوني اللي هو الاوامر الكونيه، ما يحدث في تصريفات الكون، احياء، اماته، رزق، تدبير، شفاء، اصحاح، امور كونيه تحدث للمؤمن والكافر ولكل الناس، ما يحدث في الكون حتى الحركه والسكنه، صح؟ امور شرعيه اللي هو الحكم الشرعي بالحل والحرمه والحكم على الاشياء بانها كذا وكذا، هذا اسمه خاص بالرب، يعني الذي يفعل ذلك يسمى ايه؟ رب. قلنا ان هذه الاشياء خاصه بمن؟ بالله. صرفك او اعتقادك ان هذه الاشياء لله اسمه توحيد ايه؟ ربوبيه. الالوهيه بقى اللي هو ايه؟ اللي هو فعلك انت لله، فعلك انت، انت توحيد الربوبيه، توحيد الله بافعاله هو، توحيد الالوهيه توحيد الله بافعالك انت تجاهه. يعني انت توحد الله في الالوهيه، اي تصرف عبودياتك لمن؟ لله عز وجل. قلنا ان اي خلل في الربوبيه هيؤدي بلا شك الى خلل فين؟ في الالوهيه. ومن عنده خلل في الالوهيه يلزم ان يكون عنده خلل في الربوبيه. وضربت على ذلك مثال الحسين. المثال الثاني بقول لك في الحكم، الله تعالى هو الذي يحكم، هو الذي يقول الزنا حرام او حلال، هو الذي يقول السارق نعمه فيه كذا، هو الذي يقول الطلاق ثلاث مرات، هو الذي يقول هذه الاشياء. حد يقدر يقول غير كده يا اخوانا؟ طيب انا اعتقادي، اعتقادي ان الحكم لله ربوبيه ولا الوهيه؟ ربوبيه يا جماعه، ربوبيه صح. زي اعتقادي ان الامر الكوني من الاماته والاحياء لله اسمه ايه؟ ربوبيه. واعتقادي ان الحكم والذي يحكم هو الله هو ايه؟ هذه ربوبيه. واضح كده؟ طيب نيجي بقى تحاكمك انت، تحاكم بتاعك انت، فعلك انت. لما انا اتحاكم الى الطاغوت او اتحاكم الى الله، تحاكمك الى الله فعلك ولا فعل الله؟ فعلك انت لله تبارك وتعالى. هذه عبوديه لله عز وجل تصرفها له، نسميها توحيد ايه؟ الوهيه. تحاكم العبد لغير الله شرك فين؟ في الالوهيه صح. يعني هو صرف، هو صرف عباده لغير ايه؟ لغير ربنا. نقول بقى ان يلزم لمن فعل ذلك وقع في شرك الالوهيه ان يكون عنده خلل، اعتقد ان غير الله له ان يشرع، وان غير الله له ان يحل، وان غير الله له ان يحرم. اذا لابد من هذه الملازمات، تفهمها تفهم هذه القضايا مهمة جدا يا اخوان. يبقى الشرك في الألوهية يستلزم او يلزم منه شرك فين؟ في الربوبية. الأمر الثالث قلنا لا شريك له في الربوبية، لا شريك له في الألوهية، لا شريك له في أسمائه وصفاته. اعمل كده ثلاث أسماء: ذات، أسماء، صفات. لابد أن تعتقد أحدية الذات وأحدية الأسماء وأحدية الصفات. معنى كلمة توحيد الأسماء والصفات إيه؟ العلم مش مكلكع يا أخواني، ما أبسطه. أحدية الذات اللي هي إيه؟ أن الله تعالى ذات واحدة لا تتجزأ، لا تتبعض، لا تحل في ذات، لا تنقسم إلى ذوات. الكلام ده بنعوزه ليه؟ بنرد بيه على أشكال كثيرة جدا، أشكال كثير جدا. أول ناس مشهورين مين؟ ها؟ النصارى، الذين يعتقدون أن الله إيه؟ ثالث، ها؟ ثلاثة، أو أن الله تعالى حل في شخص إيه؟ عيسى عليه السلام. ونرد به على ملاحدة الإسلاميين. كلمة الإسلاميين مش معناهم مضطر الإسلام، إنما كلمة الإسلاميين كما قال أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، أي أهل القبلة. في ناس انتسبوا لهذه القبلة اللي هم يراد الآن بعثهم من قبورهم مرة أخرى، اللي هو ابن الفارض، ابن سينا، والحلاج، وابن سبعين، أشكال الضالة دي كلها التي كانت تعتقد الحلول والاتحاد، أن الذات العلية تحل في أجساد بعض من تظن فيهم الايه؟ الاتحاد والحلول. فاعتقادك أن الله واحد بذات واحدة لا يحل في احد سبحانه وتعالى، لا يتجزأ ولا يتبعض، هذا امر مهم جدا. واضح اخواني كده؟ طيب واحد في اسمائه، يعني ايه واحد في اسمائه؟ اي له اسماء تخصه هو بالمعنى الكامل. حط كلمه المعنى الكامل دي مليون خط. اسماؤه بمعناها الكامل لا تجوز الا له. وكذلك في الصفات، صفاته بالمعنى الكامل لا تجوز الا له، لا يشركه غيره في الاسم بالمعنى الكامل او في الوصف بالمعنى الكامل. لماذا قلنا بالمعنى الكامل؟ لان هناك نوع تشابه بين الرب سبحانه وبين خلقه في ادنى معنى في الاسميه والوصفيه.